بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ومع الشطر الثاني من كتاب الإجارة، وتحت قوله فصل في بيان ما يجب إذا فسدت الإجارة. في البيع عندنا بيع فاسد، في أنواع البيع بيع فاسد، وفي أنواع الإجارة إجارة فاسدة. في البيع لو كان عندنا شرط لا يقتضيه العقد، شرط لا يقتضيه العقد، فإن البيع يكون فاسدا، وإذا فسد البيع وجب ثمن المثل للمتفق عليه، وجب ثمن المثل. ما قاله العلماء في البيع يقولونه في الإجارة. طبعا هناك تفصيلات في المسألة أكثر مما قلت، ولكن أنا أريد أن أركز على هذه الجزئية ليكون هناك توضيح لمسألة الإجارة من خلال توضيح مسألة البيع. في البيع لو بعتك هذا الكتاب على أن تعطي زيدا درهما، بعتك الكتاب على أن تعطي زيدا درهما، هذا بيع فاسد ويجب فيه ثمن المثل. فلو بعتك الكتاب بمئة وثمن مثله عشرة، تعطيني عشرة فقط، تعطيني عشرة. كذلك قضية الإجارة، إذا فسدت الإجارة وجب أجر المثل، وكما يفسد البيع بالشروط التي لا يقتضيها العقد تفسد الإجارة بالشروط التي لا يقتضيها العقد. لذلك قالوا الإجارة تفسد بالشروط، أي بالشروط التي لا يقتضيها العقد. هناك شرط يقتضيه العقد وهناك شرط لا يقتضيه العقد، فإذا كان شرط يقتضيه العقد لا تفسد الإجارة بالشروط. أنا استأجرت منك هذا البيت بشرط أن يكون ملكا لك، طبعا هذا من مقتضى العقد، فهذا الشرط لا يفسد العقد. استأجرت منك هذا البيت بشرط أن أسكنه، سكني للبيت هذا من مقتضى العقد، البيت يكون للسكنة، البيت يكون للسكنة. أما اشتريت منك هذا البيت على أن تبيعني هذه السيارة، هذا شرط لا يقتضيه العقد. وكذلك عندنا هنا الإجارة تفسد بالشروط الفاسدة. أجرتك هذا البيت بشرط أن تؤجرني السيارة، بشرط أن تعطي زيدا درهما، أيضا هذا شرط لا يقتضيه العقد. تعالوا بنا إلى مسألة واقعية اليوم، مسألة واقعية هنا عندنا تحصل معنا هذه الأيام. يؤجروننا البيت بشرط أن نشتري ما فيه من متاع، يقول له مع العفش، لو بأجرك البيت ولكن شرط تشتري العفش، هذا شرط لا يقتضيه العقد. مقتضى العقد أن أتملك منفعة البيت وأن تتملك الأجرة 1000 ليرة، هذا مقتضى العقد. ولكن ما وراء هذا المقتضى من بيعك المتاع لي هذا أمر لا يقتضيه العقد. هذا من جهة أخرى المسألة صارت عبارة عن صفقتين في صفقة، صار عندنا صفقتان في صفقة، صفقة بيع وصفقة إجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، صفقة بيع وصفقة إجارة. مما تفسد فيه الإجارة تفسد بجهالة المعقود عليه أو الأجرة أو المدة. تفسد الإجارة بجهالة المعقود عليه. أجرتك حيوانا، أجرتك حيوانا تركبه أو تذبحه وتأكله، قل لا تذبحه وتأكله صار مسألة بيع. أجرتك حيوانا، تمام؟ فكلمة حيوان هذا في جهالة للمعقود، المعقود عليه، فهذه إجارة فاسدة. طيب، تفسد بجهالة المعقود عليه أو الأجرة. أجرتك الشقة على مالي، أجرتك الشقة على مالي، فهذه أيضا إجارة فاسدة، إما المعقود عليه أو الأجرة، أو الأجرة أو جهالة المدة. أجرتك البيت مدة بمئة ليرة، مدة كم مدة؟ أجرتك البيت أياما، أجرتك البيت شهورا، فهذه كلها جهالة يفسد معها المعقود عليه. طيب، إذا فسدت الإجارة الآن ما الحكم؟ وجب أجر المثيل. تعالوا بنا إلى مسألة واقعية. آتي إلى صديق لي عنده وسيلة نقل ينقل بها ما بين أسنيورت والفاتح. طيب أخي، نحن طلاب علم، عندنا أمر واجب نريد أن نشارك فيه في الفاتح، تسمح توصلنا بالأجرة؟ قل ما في عندي مانع. كم تريد؟ قل ما بنختلف. كم تريد؟ تقول قل ما بنختلف. كلمة ما بنختلف هي التي تجعلنا نختلف، فينبغي أن تكون الأجرة معلومة، ينبغي أن تكون الأجرة معلومة. فلو كان هذه المنفعة وهي نقلنا من هنا إلى الفاتح تستوفى بمئة ليرة، وجب أن نعطيه مئة ليرة، هذا هو أجر المثل. وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل. نسأل واحد اثنين ثلاثة ممن يتعاملون بهذا الأمر فنعرف ما هو أجر المثل وندفع له. ولا يزاد على المسمى، ولا يزاد، يعني لو فسدت الإجارة بغير مسألة التسمية لأمر آخر والتسمية كانت موجودة، التسمية 75 ليرة وأجر المثل 100 ليرة، فإذا فسدت الإجارة وجب أجر المثل، ولكن إذا كان المثل أعلى من المتفق عليه نعطيه المتفق عليه، لأنه رضي به ابتداء عند كتابة العقد، هو راض به وراض بال 75 ليرة، ولا يزاد على المسمى. وإذا استأجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر واحد وفسد في بقية الشهور إلا أن يسمي شهورا معلومة، فإذا تم الشهر فلكل واحد منهما نقض الإجارة، فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه، وكذلك كل شهر سكن أوله. هذه الأسطر الثلاثة كلها مسألة واحدة مرتبط بعضها ببعض. معرفة بداية المسألة ونهاية المسألة هذا يعني جزء مما ينبغي علينا أن نتعلمه. بدأ المسألة بقوله وإذا استأجر دارا كل شهر بدرهم. دائما عندنا في الفقه شيء اسمه ذكر النظائر، بذكر النظائر تتوضح المسائل، وعندنا ما يسمى في الفقه بالأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، وخاصة إذا أعطيتك نظيرا مما مر معك سابقا. فهذه المسألة مر معنا مثيلها في مبحث البيع. في مبحث البيع لو باعه قفيز طعام، قلنا قفيز الطعام هو عبارة عن كومة قمح، طعام يطلق ويراد به القمح، عفوا صبرة ليس قفيز، القفيز مقدار معين، القفيز حوالي 40 كيلو. لو باعه صبرة طعام، صبرة هي الكومة، صبرة طعام، الصبرة هي الكومة كل قفيزين بدرهم، كل قفيزين بدرهم، كل 40 كيلو بليرة. قفيز عبارة عن مكيال 40 كيلو إلا قليلا. ما الحكم؟ هذا صح في قفيزين واحد، صح في قفيزين واحد. لماذا؟ لأن هناك جهالة في المبيع وهناك جهالة في الثمن. كم قفيز ما نعرف، كم درهم سوف ندفع لا نعرف، فلأجل هذه الجهالة فسد البيع. ولكن هناك قدر معروف متيقن وهو قفيز واحد، أقل شيء هذا معروف لأنه مسمى قفيز طعام، فصح في قفيز واحد، وما عداه من الأقفزة هي المجهول. المجهول ما فوق الواحد، الجهالة فيما فوق الواحد، والجهالة فيما فوق الدرهم، فالدرهم الواحد معلوم والقفيز الواحد معلوم، فصح في قفيز واحد بدرهم وفسد في الباقي. طبعا المسألة إلى وجه للتصحيح، لكن الآن أنا أريد التنظير. وجه تصحيح المسألة أنها صحيحة عند الصاحبين، تمام؟ قال لأن زوال الجهالة بيديهما، مسألة عند أبي يوسف ومحمد صحيحة، والمسألة تنقلب صحيحة عند أبي حنيفة إذا كال في المجلس، إذا كال في المجلس تنقلب صحيحة. ومن هنا نفهم معنى مصطلح فاسد عند الحنفية. الفاسد قد ينقلب صحيحة إذا أزلنا المفسد، بينما الباطل لا ينقلب صحيحا بحال. فالحنفية يفرقون بين البيع الباطل والبيع الفاسد، بين الإجارة الباطلة والإجارة الفاسدة. الباطل لا ينقلب صحيحا بحال، بعتك خنزيرا لا ينقلب صحيحا بحال، كيف ما صححه لا ينقلب صحيحا الباطل. أما الفاسد، الباطل باطل بأصله ووصفه، أما الفاسد صحيح بأصله باطل بوصفه، مثل الربا، الربا من العقود الفاسدة وليس من العقود الباطلة. أعطيتك 100 ليرة على أن تعطيني إياها 110 ليرة، هذا من حيث إنه بيع صحيح، ومن حيث إن فيه زيادة لا يقابلها شيء فهو ربا الفضل هنا، فهذا فاسد. فبعد ما قلت لك 100 مقابل 110، إجا الشيخ مصر اتقوا الله وطلاب علم، إذا ما نحن طبقنا الأحكام اللي عم تعلمها ميدا يطبقها، قلت لك أستغفر الله رجع لي 100. ما الحكم؟ انقلب صحيحا، انقلب صحيحا بإزالة المفسد. فمسألة الصبرة تشبه المسألة التي بين أيدينا. استأجر دارا كل شهر بدرهم، هنيك باعه صبرة كل قفيز بدرهم، هنيك باع هنا استأجر، هناك كل قفيز بدرهم، هنا كل شهر بدرهم. هناك صح في قفيز واحد، بناء عليه شو حتطلع معك النتيجة؟ لح يصح في شهر واحد، لأنه الأقل المتيقن، وما عداه عندنا جهالة بعدد الشهور، وعندنا جهالة بالمبلغ الذي سوف يدفع. وإذا استأجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر واحد وفسد في بقية الشهور، تماما مثل هناك صح في قفيز واحد وفسد في بقية القفزان، وفسد في بقية الشهور إلا أن يسمي شهورا معلومة. اليوم عقودنا الموجودة هنا بالحقيقة العقود سنوية، العقد سنوي، يكتب العقد إلى سنة وكل شهر بألف ليرة، وبعد شهر كل واحد بالخيار، إما منجدد العقد على زيادة متفق عليها أيضا، أو أن يذهب كل إنسان بحال سبيله يبحث عن مصلحته. إلا أن يسمي شهورا معلومة، إذا سمى شهورا معلومة كل شهر بدرهم، وأجرتك الدار 30 شهرا يعني مقابل 30 درهما، ما الحكم؟ صح. سنة يعني 12 شهر، ما الحكم؟ صح. طيب الآن فسدت الإجارة وانتهى الشهر الأول وبدأ الشهر الثاني، ما الحكم الذي يترتب الآن؟ قال فإذا تم الشهر، انتهينا الشهر الأول الذي صح فيه العقد، فلكل واحد منهما نقض الإجارة. لماذا ننقض الإجارة؟ المؤجر ينقض، المستأجر ينقض. لماذا؟ للابتعاد عن المفسد، الابتعاد عن المفسد. المفسد من حيث التعاملات الدنيوية الأحكام الدنيوية من ملك شيئا بعقد من استلم شيئا بعقد فاسد ملكه. من استلم شيئا بعقد فاسد ما الحكم؟ ملكه، ولكن يجب عليه أن يلغي هذا العقد لحق الله تعالى، الابتعاد عن الحرمة. يعني تعاملنا معاملة فيها حرمة، ماذا نصنع؟ نلغيها حتى نعود إلى نقطة الصفر، يعني بدون أن نتقدم خطوات في الحرام. فالآن فإذا تم الشهر فلكل واحد منهما نقض الإجارة. طيب ما نقض الإجارة ودخلنا في الشهر الثاني، فإن سكن ساعة في الشهر الثاني صح العقد فيه، فبصير العقد في الشهر الثاني يصح تلقائيا، كل ما بتدخل في شهر يصح العقد، كل ما بتدخل في شهر يصح العقد. فإن سكن ساعة في الشهر الثاني صح العقد فيه. وكذلك كل شهر سكن أوله، يعني يصح في الشهر الثالث، في الشهر الرابع، في الشهر الخامس، كلما سكن ساعة في الشهر الجديد صح العقد في هذا الشهر الجديد. هذا الذي ذكرناه الآن، فإن سكن ساعة في الشهر الثاني صح العقد فيه، وكذلك كل شهر سكن أوله يعني صح العقد فيه، هذا غير ظاهر الرواية. وظاهر الرواية أن الخيار يبقى لهما في أول كل شهر، مع أول كل شهر لكل واحد منهما الخيار. لماذا؟ التخلص من المفسد، التخلص من العقد الفاسد. فالسبب الموجود مع الشهر الأول موجودا مع كل شهر، فمع بداية كل شهر لكل واحد منهما أن يفسخ العقد. لذلك هنا في الاختيار ماذا قال؟ قال وقيل يبقى الخيار لهما في أول ليلة في الشهر ويومها دفعا للحرج عنهما، يعني في كل شهر له خيار، في أول ليلة وفي اليوم، في أول ليلة وفي اليوم، في أول ليلة واليوم، دفعا لأي شيء؟ دفعا للحرج عنهما. أي حرج؟ الإثم. أي حرج؟ الوقوع في الإثم. الوقوع في الإثم حرج، لا توقعني في الإثم، ألغي هذا العقد، ارفع الحرج عني. هذا ما ذكره في الاختيار. وقال في الجوهرة، في الجوهرة الحدادي على مختصر القدوري، وهو مرجع هام للغنيمي في اللباب ينقل عنه كثيرا، والتبيين، تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، وهذا من أجمل الكتب الفقهية في المذهب الحنفي، قالوا وبه يفتى. وبه يفتى، يعني هناك مسائل في متن المختار المفتى بخلافها، لو جمعت هذه المسائل ما عليه الفتوى وهو بخلاف المختار يطلع معنا كتيب لطيف جدير، يعني أن يكتبه طالب علم أو أن يهتم به مشايخ الله، بعد شوي بصير عنده رسالة ماجستير، تصبح رسالة ماجستير يعني. ومن استأجر، انتهت المسألة لأن مسألة جديدة، ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة جاز، وله المعتاد من ذلك. استأجر جملا ليحمل له محملا، محمل يوضع على الجمل يسافرون به، فيه الزاد، فيه المتاع، فيه حاجيات الإنسان، ليحمل له محملا إلى مكة جاز. لماذا خص هذا الذكر؟ لماذا خص هذه المسألة بالذكر في قوله فصل في بيان ما يجب إذا فسدت الإجارة؟ يريد أن يقول كان مقتضى العقد أن يفسد، يريد أن يقول كان مقتضى العقد أن يفسد، لأنه من استأجر جملا ليحمل له محملا، محمل نكرة، محمل نكرة، مثل ما مر معي قبل قليل قلت استأجرت منك حيوانا لأسافر به إلى الفاتح، نكرة. ولكن استأجرت منك حيوانا لأسافر به إلى الفاتح، لا يوجد هناك شيء متعارف عليه فبقي فاسدا. أما هنا هناك عرف يعني في حجم المحمل وما يوضع في المحمل عادة، لذلك قال وإن ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة جاز وله المعتاد من ذلك. يعني المعتاد مما يحمله الناس في ذهابهم إلى بيت الله الحرام. وكان القياس في هذه المسألة أن لا يصح للجهالة، يريد أن يقول لك هذه مسألة ثبتت على خلاف القياس، هذه المسألة ثبتت على خلاف القياس. ما المراد بالقياس؟ يعني الأصل، على خلاف الأصل، يعني الأصل ألا تصح. لماذا لا تصح؟ لجهالة المحمل. ولكن عندنا قاعدة تقول الأصل أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى المتعارف، الأصل أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى المتعارف. فالآن لا يوجد نص في المحمل، أديش وزنه، أديش حجمه، ماذا نضع فيه، فيحمل عليه المحمل المعتاد، يعني يعود في ذلك إلى العرف. فعندنا قاعدة في الفقه تقول العادة محكمة، العادة محكمة. ما معنى محكمة؟ أي نعود إليها للاحتكام في مسألة تحتاج إلى احتكام، إلى تحكيم. تمام، العادة محكمة وهو العرف. العرف والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. مسألة، وإن استأجره لحمل الزاد فأكل منه فله أن يرد عوضه. مسألة قصيرة واضحة. وإن استأجره، يعني استأجر من؟ استأجر جملا، لأن قبل ماذا؟ ومن استأجر جملا، ثم قال وإن استأجره، فالضمير يعود إلى آخر المذكور، وآخر المذكور مسألة استئجار الجمل، استأجر جملا يعني. وإن استأجره لحمل الزاد، استأجرت جمل لأضع زادي عليه ما بين مكة والمدينة، ما بين الشام والمدينة، اللهم ارزقنا عودة للشام وعودة للمدينة. وإن استأجره لحمل الزاد فأكل منه فله أن يرد عوضه، له أن يرد عوضه. استأجرت جملا ومعه جمال يعني، والزاد لمن؟ الزاد لي أنا. تمام، فأكل منه، أكل من هذا الطعام، أكل من هذا الزاد، ماذا يصنع؟ فله، قال فله أن يرد عوضه. فله يعني لهذا الذي استأجر الجمال يسترد عوضه من ذلك الجمال الذي أكل منه. فهذا شيء يعني يعفى عنه في تعاملاتهم، يعني هذه المسألة مبنية على المسامحة في زمانهم، وفي زماننا أيضا الأمر أيسر يعني من ذلك. والله معك سيارة تنقل عليها البطيخ من أنطاكيا إلى هنا، طب الطريق أكلت لك بطيخة جبلنا بتاعنا، فاعقي متى أو جيب بتاعنا. قال ويجوز استئجار الضئر بأجرة معلومة، ويجوز بطعامها وكسوتها، ولا يمنع زوجها من وطئها. مسألة متكاملة بثلاث عبارات. العبارة الأولى، ويجوز استئجار الضئر، من الضئر؟ المرضع، المرضع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذا النص من جهة دليل على باب الإجارة، ومن جهة دليل على جواز استئجار المرضع. ويجوز استئجار الضئر بأجرة معلومة، كل شهر بدرهم، كل شهر بعشر دراهم، العمل معلوم والأجرة معلومة، وهناك منفعة للرضيع، وهناك منفعة للرضيع. ويجوز بطعامها وكسوتها، ويجوز استئجارها بطعامها وكسوتها، يعني ليس لك شيء من المال، ما تحتاجين من طعام تأكلين، ما تحتاجين من كسوة تلبسين. هل يجوز؟ نعم يجوز. هذا الأمر يعني لماذا نص عليها أيضا هذه المسألة ويجوز بطعامها وكسوتها؟ لأن المسألة فيها جهالة، كم ستأكل؟ كم ستحتاج من الكسوة في السنة؟ لذلك عند الصاحبين لا يجوز لوجود الجهالة، لا يجوز لوجود الجهالة. ولكن الإمام بنى المسألة على ما تعارف عليه الناس من الأخلاق، مسألة أخلاقية أكثر منها مسألة مادية، مسألة أخلاقية أكثر منها مسألة مادية. فالإمام أبو حنيفة قال هذا الأمر يجوز، وعادة الناس التوسع على الأظهار، توسع على الأظهار. الفائدة لمن ستعود؟ ستعود على ولده، فيوسع عليها لا كرامة لبطنها وإنما كرامة للبنها الذي سوف يدر لأجل الولد. على كل هي تقوم بعمل فيه رحمة، فيه حنان، فيه محبة، أيضا يعني يتودد لها بهذا الطعام ويستحسنه ويضع ما يناسب. إذن ويجوز بطعامها وكسوتها، ولا يمنع يعني المستأجر ولا يمنع زوجها من وطئها. ما مسألتان لا علاقة بهذه بتلك، ولكن لا يسمح له أن يدخل إلى بيته، هذا حقه، لا يسمح له أن يدخل إلى بيته. ولكن لو ذهبت إلى بيتها لاستراحة، ذهبت إلى مكان ما فظفر بها فله وطئها، لأنه حقه، كل واحد له حق. المستأجر له حق بالإرضاء، وله حق في بيته لا يدخل على بيته أحدا، وذاك له حق في زوجته. الأصل قبل الأجرة أنه يجوز أن يطأها، والأجرة ليست محظورا من محظورات الوطأ، فيبقى ما كان على ما كان، وهذه العملية عملية الاستئجار لا تسقط له حقه. حتى إنهم هناك مسألة قريبة من هذه المسألة، كانوا يزوجون الإماء، كانوا يزوجون الإماء، والأمة حق ما من حيث الخدمة، حق السيد، فهي مشغولة بخدمة سيدها، فمنفعتها من حيث الخدمة عائدة لما؟ عائدة للسيد. هذا الزواج هل هو زواج صحيح؟ نعم زواج صحيح. لذلك قال الفقهاء ويقال لزوجها أينما ظفرت بها فلك وطؤها. يعني هذه قريبة من بعض يعني لقائل أن يقول شو المسائل هذا، أنتم الناس تقدم وحضارة وحاجيات مستعجلة وأنتم تتكلمون بإماء. لا، يعني هناك شيء قريب منه في مسألة الزواج، وتسقط فيه المرأة حقوقها، أنه أنا ما بدي منك سكن ولا أريد منك نفقة، لا أريد منك سكن ولا أريد نفقة، والعقد صحيح وبشهود، وإذا مات أحد وبمهر، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، ما حكم هذا العقد؟ هذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح، لا مشكلة فيه. من له حق، من ملك حقا ملك إسقاطه، من ملك حقا ملك إسقاطه، صاحب الحق يسقط حقه، ولكن من عليه واجب مو على كيف، ليس الأمر بيدك. لذلك في الإسلام كانت الدعوة إلى الواجبات أكثر من الدعوة إلى الحقوق، بينما اليوم المجتمع ماذا يصنع؟ يدعو إلى الحقوق، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق حقوق حقوق حقوق. دائما ما نتكلم بنرفع شعار الحقوق، ينبغي أن نرفع شعار الواجبات، شعار الواجبات. وفي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الذي عليك وسل الله الذي لك، أدي الذي عليك يعني الواجبات، وسل الله الذي لك يعني الحقوق، حقوقك اطلبها من الله واجباتك أديها لك ناقصا. لو الناس قصرت في حقوقك لا تقصر أنت بواجباتك. يعني بعض أساتذة المدارس بيعرف أنه المعاش تبعه قليل، حقه أنه يأخذ كفايته، ولكن شو بيصير يساوي؟ بيصير ما يعطي الدرس من قلبه للطلبة، يعطيهم الدرس على قد المصاري. هذا لا ينفع، تأدي واجباتك وربي طلابك وعلمهم وفهمهم، وسل الله الذي لك، وسل الله الذي لك. هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم حل مشكلات كثيرة في المجتمع. ما بدنا هلا نحوله لدرس اجتماعية. ولا تجوز الإجارة على الطاعات، مسألة جديدة. ولا تجوز الإجارة على الطاعات كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه. وبعض أصحابنا المتأخرين قال يجوز على التعليم والإمامة في زماننا وعليه الفتوى. خلينا نناقش أول شيء أصل المسألة. أصل المسألة ولا تجوز الإجارة على الطاعات، لأن الإجارة عبارة عن مال مقابل مقابل منفعة. تعطيك 1000 تعطيني البيت أنتفع به 6 شهر، صح؟ مقابل منفعة. طيب حضرتك أنت تحج، حضرتك تؤذن، تأم، تعلم القرآن، تعلم الفقه، المنفعة لمن؟ للحاج، للمؤذن، للإمام، لمعلم القرآن، لمن يعلم الفقه. شوف ما أحلى الكلام، عشان ما نضربكم نحن مني نعلمكم فقه. المنفعة لي أنا، أنا المنتفع، أنا الذي أخذ الثواب، تمام؟ فمنفعة الدرس لي، فأنا لا أستطيع أن أمن عليك بشيء. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. التعليم يؤكد العلم، التعليم يكسب الأجر والثواب، يكسب الأجر والثواب. هل هناك أعظم من ذلك؟ شيء عظيم جدا. فهذا هو الأصل، لذلك نصوا عليه، قال ولا يجوز الإجارة على الطاعات كالحج والأذان. لذلك عندنا اللي بيحج حجة بدل ما اسمه أجير، عندنا في المذهب من يحج عن الغير لا يسمى أجيرا وإنما يسمى وكيلا. ماذا يسمى في مذهبنا؟ توصيفة من حيث العقود، توصيفة أنه وكيل. بناء عليه إذا كان وكيل وعطوني أنا 3000 دولار مشان حج عن جده اللي ما كل شيء بيزيد، شو بساوي؟ برجع له إياه، لأن الوكيل ينفق بمقدار الحاجة وبمقدار المتعارف عليه. أما لو كنت أجيرا، لو كلفتني 1000 دولار وكانوا عاطيني 3000 في الباقي هو لي، تمام؟ أما في الوكالة الوكيل مؤتمن، الوكيل مؤتمن، وكلتك تشتري لي هذا الكتاب، تشتريه ب100 تعطيني إياه ب100، بتربح علي 10 ليرات. الوكيل لا يحق له أن يربح، الوكيل لا يحق له أن يربح. الأجير بيأخذ أجرة المعاملة، البائع بيشتري بيتملك وبيبيع وبيأخذ بيأخذ مربح. طبعا هذا هو الأصل في المسألة، ولكن عندنا مسائل اسمها ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين. وأحد أقربائي متخرج من معهد الفقه الإسلامي قرأ حاجة ابن عابدين كلها وجمع من كل حاجة ابن عابدين ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين، وبعضه عليه الفتوى، وكانت رسالة تخرج في معهد الفقه الإسلامي، رسالة تخرج، وكنت قد قرأتها له قديما، هذا الكلام أكثر من 29 سنة. وبعض أصحابنا المتأخرين قالوا يجوز على التعليم والإمامة في زماننا. لماذا؟ قال لأننا لو لم نعطي المعلم أجره ولو لم نعطي الإمام أجره فسوف يضطر إلى الذهاب للعمل، يشتغل بالدنيا، يريد أن يأكل، يريد أن يطعم أطفاله، عنده أجرة بيت، عنده ثمن طعام وشراب، فتتعطل مصالح المسلمين. فحتى لا تتعطل مصالح المسلمين إلا تفضل كم تحتاج، هذه كفايتك أم بنا، هذه كفايتك علمنا، علمنا. وعليه الفتوى، عليه الفتوى، نص عليه في المذهب. وبعض أصحابنا المتأخرين قال يجوز على التعليم والإمامة في زماننا وعليه الفتوى. هناك فرق بين أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبين أخذ الأجرة على قراءة القرآن، هاتان مسألتان. تبي التعليم شيء والقراءة شيء آخر. والله هذا قارئ قرآن لح نجيبه بالوفاة ليقرأ لنا 3 أيام، هل يجوز أن يأخذ الأجرة أو لا؟ أخذ الأجرة على التعليم جوزه المتأخرون، أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن معظم العلماء على عدم جوازه، وذهب بعضهم إلى جوازه. ابن عابدين على عدم الجواز، الحملاوي ذهب إلى الجواز، كانوا يضربون خباء فوق القبر، يقرؤون على القبر 3 أيام أو 7 أيام، وهذا منصوص عليه، والبعض من العلماء يعني جوزه. قال ولا تجوز على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما. مطرب، مطرب سوف نعطيه المال يغني للناس، أو نائحة، نائحة، نائحة هي التي تبكي في الوفاة، تضرب الخدود وتشق الجيوب وتصرخ عشان يعني الموتة تكون مدللة، يعني يا أولادي خليها تعزية مدللة لا تطالعونا مبهدلين، فحتى كلها يعني صدى، كلها صدى، فيستأجرون النائحة لتصرخ في الجنازة أثناء إخراجه عند تغسيله. لماذا؟ هذه ليست منفعة، هذه معصية، هذه مضرها، هذه متلفة، هذه متلفة مضرة وليست منفعة. فالغناء والنوح ليس محلا للعقد، ليس محلا للعقد، وإن لم يكن محلا للعقد فالأجرة غير صحيحة، الإجارة غير صحيحة، وهذه العملية غير جائزة. يعني سريعا، هو احنا من مبدأنا طالما في تسجيل الإخوة يتابعون نؤجل الأسئلة إلى ما بعد الدرس. كلمة المرشدون ملحقة بمسألة القراءة على الخلاف الذي قدمناه، ولكن هناك مخرج جيد وأنا أيضا أتتبعه في كتب الفقه وجمعته مجموع عندي. يعني الآن أنا إذا بتتبع هنا فهرس كتابي عندي أنا رسالة تحت عنوان الأحكام التي تثبت بالتبعية، عندنا مسائل لا يثبت فيها العقد ابتداء ولكن يثبت فيها العقد بالتبعية. فهذا الذي يأتي ينشد يأتي معه بإذاعة فيأخذ أجرتها ويرفع الأجرة، فبيأخذ أجرة الإنشاد تبعا، هذا حتى نخرج من الشبهات. ولا على عسب التيس، ولا على عسب التيس، عسب التيس يعني مني الفحل، يكون إنسان عنده قطيع غنم بحاجة فحل ينزو على الغنم، عنده قطيع من مثلا البقر بحاجة الثوب والجمل يعني جاموس. طيب فهذه الأجرة غير جائزة، هذه الأجرة غير جائزة. ماذا يعني أجرة ماذا؟ يعني هل مثلا أنت هل تبيع المني مثلا، هل تبيع ماءه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في حديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل. طيب هل هناك مخرج؟ يعني عندنا ما في تضييق علينا بمسألة إلا في عندنا فسحة بجانب آخر، دائما يوجد فسحة في جانب آخر. هل هناك فسحة في جانب آخر؟ نعم. شو المخرج؟ يعني أنا عندي شاة وأريد أن تحمل وأنتم تقولون لا يجوز إعطاء الأجرة وما أحد عم يعطيني فحل، ممكن أن نقول له أخي أنا هذه الشاة سأضعها معك ترعاها لي لمدة شهر، رعاها لي بالأجرة تمام، على أن تأجرني 8 حجج، أبقي هذه معك 3 أيام، أبقي هذه الشاة لي معك 3 أيام ارعاها لي بالأجرة. أثناء وجود هذه الشاة مع هذا القطيع الذي فيه الفحل سيكون هناك التزاوج، صحيح؟ هذا أمر. هناك مخرج آخر موجود في نصوص أخرى مرت معنا في أحاديث الأحكام، في أحاديث الأحكام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل، فجاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله إننا نقدم الفحل فنكرم، إننا نقدم الفحل فنكرم، قال أما الكرامة فنعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إكرامية أمر غير متفق عليه، من يقدم له الفحل قال له هذا الشيء حبينا لك يا هون. جميل، إذا هناك مخرج تماما. نحن ابتداء كنا نقول بمسألة مسألتك شيخ، مسألة الإنشاد كنا نقول خذ إكرامية، ما كنا نخرجها بهذا المخرج، لكن لا يعني مخارج. وتجوز أجرة الحجام والحمام، هاتان مسألتان في الحقيقة منفصلتان وإن كانتا في الظاهر مسألة واحدة. ليش أنا عم سميها مسألتين؟ لأن كل واحدة مختلفة بمضمونها وتعليلها. أما مسألة أجرة الحجام، لماذا نص عليها على الجواز؟ لأن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، والنهي يقتضي تحريم، والكراهة التحريمية على أقل تقدير. فهنا يقول يجوز أجرة الحجام. هنا يأتي دور مين؟ دور الفقهاء. بيجي بعض ناس بيقرأوا 10 أحاديث بدهم يستنبطوا منها أحكام، بيمر معه هذا الحديث خلاص بيقول حرام. هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، ومر معنا هذا في أدلة جواز الإجارة مطلقا. تمام، ففيه دليلان، دليل على صحة الإجارة ودليل على جواز دفع الأجرة للحجام، جواز دفع الأجرة للحجام. فبأي حديث نأخذ؟ نأخذ بالحديث المجيز، نأخذ بالحديث المجيز. طبعا عندنا قاعدة تقول إذا تعارض المبيح والمحرم قدم المحرم. كان بحسب الظاهر ينبغي أن لا تجوز لحديث النهي عن أجرة الحجام حسب هذه القاعدة. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام والحلال، ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام والحلال. فإذا جاء عندنا مسألة فيها وجه حرمة، فيها وجه جواز، فيها دليل إباحة، فيها دليل حرمة، نأخذ بدليل، نأخذ بدليل الحرمة. يعني إن وصلنا إلى مرحلة من الترجيح إلى هذا المستوى فنرجح المحرم على المبيح. طيب هنا لماذا رجحنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع للحجام الأجرة ولم نأخذ بحديث نهى عن أجرة الحجام؟ قال: لأنه حديث نهى عن كسب الحجام هو حديث مؤول، وإذا أمكن التأويل فلا تعارض، إذا أمكن التأويل فلا تعارض. ما معنى النهي؟ قال: هذا النهي كان من النبي عليه الصلاة والسلام من باب الشفقة عليه، أنه روح اشتغل غير هالشغلة، لأن مصلحة الحجامة كانت مصلحة مستحقرة، لأن مصلحة الحجامة كانت مصلحة محتقرة. لذلك قالوا في مبحث النكاح، شوفوا أخواني كيف الفقه بيشرح بعضه، قالوا في مبحث الكفاءة، في مبحث الكفاءة قالوا: الحجام ليس كفئا لبنت التاجر. دير بالك، قال: الحجام ليس كفئا لبنت التاجر. لماذا؟ لأن هذه المصلحة مصلحة محتقرة كانت في زمانهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عم ينهى عن كسب الحجام لماذا؟ يريد أن يبحث عن عمل آخر حتى لا يحتقره الناس صلى الله عليه وسلم. عرفتوا شو الفرق بين الفقهاء وبين ما بدي أقول المحدثين؟ بين من يدعون زورا وبهتانا أن عندهم القدرة في هذا الزمان على استنباط الأحكام من الحديث ويطعنون بالفقهاء وما ذهب الفقهاء إليه. انظر إلى، طبعا هذا الذي أقوله لكم الذي يعني تذوقنا هو يعني هذا من طرف الصحن، يعني نحن ندوق شوي من طرف الصحن، وإلا لو دخلنا إلى بقية الوعاء ورأينا ما عند العلماء لوجدنا العجب العجاب. فهذه مسألة الحجام. طيب مسألة الحمام، ليش فصلت أنا مسألة الحمام عن مسألة الحجام مع أنه بجملة واحدة؟ لأن مسألة الحمام لها تقرير آخر. لماذا الأصل في أجرة الحمام ألا تجوز؟ لماذا؟ للجهالة، للجهالة في الكمية التي سوف نستهلكها من الماء. فبعض الناس يكفيه صاعان وثلاثة صيعان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتعجب بعض الناس عندما نقول له كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتعجب. يعني هذه العبوة من الماء 4 صيعان، يعني بيغتسل فيها 4 مرات النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين هاي 20 لتر؟ إن إحنا بدنا 10 منها لنغتسل. فبعض الناس ربما تكفيه واحدة، بعض الناس يحتاج إلى 10. كانوا يسموه بالحمام الجرن، الجرن. فبعض الناس يحتاج إلى جرن واحد بيغتسل بيطلع، بعض الناس إذا ما قعد نص النهار وعمل مساج وعمل تدليك وعمل حمام بخار وما أدراكها وعمل تسلية وشرب أرقيلة شيشة، تمام؟ ما بيمشي الحال. فهنا كمية الماء غير معروفة، فكان في جهالة، فالأصل عدم الجواز. ولكن ماذا يقول هنا؟ ويجوز أجرة الحجام والحمام. لماذا جاز؟ للتعامل، للتعارف. يعني كان هذا موجود في زمانهم، ما كان متعارفا في زمانهم كان دليلا. قلنا العرف، العرف دليل من أدلة التشريع، العرف دليل من أدلة التشريع، وبمثله يترك القياس. يعني بالعرف يترك القياس، يعني يترك الأصل. الأصل عدم جواز أجرة الحمام، ولكن تركنا هذا الأصل بسبب العرف، بسبب العرف. ذكروا مسألة قريبة منها، هل يجوز نحن مسافرين واحد معه أي طعام، واحد معه 5 كيلو طعام، هل يجوز أن نجمع كل الناس هيك طعام وبعدين نصير نأكل مع بعض؟ قالوا يجوز، ذكرها نصوا عليها، مع أنه البعض يضع أكثر من بعض والبعض يأكل أكثر من بعض. بعض الناس يأكل قيمات، بعض الناس يأكل رغيفات. بعض الناس يأكل رغيفات، بعض الناس يأكل لقيمات. ومع ذلك كان هذا شيئا متعارفا لديهم. لطالما أنه كان شيئا متعارفا لديهم، فما كان عليه العرف في زمانهم كان دليل أن نفعله في زماننا، خاصة لما بنكون نحن نحب بعضنا وإخوي، تمام؟ لما بيكون في إخوة حقيقية ما في هذا إلي وهذا إلك، تمام؟ ما في هذا إلي وهذا إلك، يصير الكل للكل، يصير الكل للكل. يقول أحد الصالحين، وهذا ذكره أبو القاسم القشيري في الرسائل القشيرية، أنه كانوا في جلسة فقام أحدهم أراد أن يخرج فقال أين إزاري؟ قال فسقط من أعيننا. ليش؟ قال لأن نسب الإزار له. شو أين إزاري؟ أي إزار شوف البسه وامشي. قال فسقط من أعيننا. قال أحد المشايخ لتلامذته، يا بني هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه يأخذ ما شاء؟ قالوا لا استغفر الله. قال لستم بإخوان الصدق أنتم. قال لستم بإخوان الصدق أنتم. إخوان الصدق تمد إيدك على جيبة أخوك تأخذ ما تريد وتعيد ما تريد، وما أخذه منك أحب إليك مما تركه لك. ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالنا ما شئت ما أحب، ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذته منا أحب إلينا مما تركته لنا. الله شو هالذوق رفيع. أنا مادة بالعالم، أنا فنادق خنسنجو، وأنا أطعمة، وأنا مواعيد مفتوحة، وأنا دولارات وأرصدة، بتجيب سعادة مثل هذه السعادة؟ أي كل العالم اللي يستطيع أن يأتي بهذه السعادة؟ يعني لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من صاع تمره 3/4 الصاع ويترك له الربع، يشعر بسعادة تفوق كل سعادات العالم موجودة اليوم. ما أخذته منا أحب إلينا مما تركته لنا. يا سلام على الحب. وتجوز أجرة الحجام والحمام. عرفتوا ليش فصلتهم أنا مع أنه عبارة واحدة؟ ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه فهو فاسد. استأجر دابة سيارة اليوم ليحمل عليها طعاما، بدك تحملنا 500 كيلو سكر من سوق الجملة إلى السنيورت مثلا بقفيز منه على أنه نعطيك كيس منه، ما الحكم؟ قال هو فاسد. هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مثل مسألة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان، نهى عن قفيز الطحان. شو هي مسألة قفيز الطحان؟ أنا آتيك بالقمح وأريد أن أحوله إلى دقيق طحين، لكن ما معي مصاري، فأقول لك اطحن لي هذا القمح وخذ منه قفيزة، خذ منه 5 كيلو. ما الحكم؟ هذا منهي منهي عنه، هذا قفيز الطحان. لذلك قال هنا، طبعا هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. وأما التعليل فما ذكره الشيخ في الاختيار، قال والمعنى فيه أن المستأجر عجز عن الأجرة وهو بعض المنسوج والمطحون، يعني بعض المنسوج والمطحون الذي أخذه لم الذي طحنه لم يأخذ أجرته، فكان هذا فاسدا. ولو قال أمرتك أن تخيطه قباء وقال الخياط قميصا، فالقول لصاحب الثوب ويحلف، فإذا حلف فالخياط ضامن. هذه مسألة جديدة. ولو قال أمرتك أن تخيطه، يعني دفع إليه قماشا، دفع إليه ثوبا، ثوب غير مخيط الآن، طيب بعد ما راح يستلم قال له خيط لي يا جبة، القباء يشبه الجبة والقميص يشبه الجلابية، القباء يشبه الجبة، لذلك ماذا قال؟ القباء ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق به، في بعض يعني المعاجم يقول مفتوح من الأمام، فكلمة مفتوح من الأمام بيش بيذكرنا؟ بيذكرنا بالجبة أو بما كان يعرفه جدي وجدك. مين بيعرف الإنباز؟ تعرفوا الإنباز؟ ليش؟ لأن شو عم يقول؟ ويتمنطق عليه. الإنباز شو بيعمل فوق منه؟ حط عليه الشال، يلف الشال فوق منه، بس احنا ما كنا بدنا نغفلها، الجيل الصاعد ما بيعرفها، الجيل الصاعد ما بيعرفها، ما طلع الحمد لله مين بيعرفها. طيب فلذلك انا شبهتها بشيء يعرفوه، قلت الجبه اقرب ما تكون بايش؟ بالجبه، لانه يلبس فوق القميص ومفتوح من الامام، شو بنلبس فوق الجلابيه مفتوح من الامام؟ الجبه. فانا اعطيته للخياط قماش، رحت لاستلم، اوه تعمل لي جلابيه؟ قلت لك بدي جبه، ما بدي جلابيه. ولو قال أمرتك أن تخيطه قباء وقال الخياط قميصا، يعني جلابية، فالقول لصاحب الثوب، القول قول مين؟ القول صاحب الثوب. طبعا هناك تعليلات في الكتب، ولكن أنا عندي تعليل هيك قريب يعني يوضح المسألة، إنه الخياط عم يتعامل معه مع غيره فبينسى، باليوم فايت عليه 10 زباين، أما أنا حاطط ببالي إنه عندي مناسبة، وهالمناسبة بدها جبة، وهي لا ماشي أنا جايبة ثقيلة مشان الجبة، أنا ماشية الجلابية بختارة غير ماشية الجبة، في لها مواصفات معينة، فأنا فالقول قول مين؟ قول صاحب الثوب. هذا واضح إنه هو أدرى بثوبه، فالقول لصاحب الثوب ويحلف، تحلف يمين إنك أنت ما طلبت أن يكون قميصا، ما طلبت أن يكون جلابية، يعني هو ينكر أن تكون جلابية فيحلف. فإذا حلف فالخياط ضامن، الخياط ضامن، بياخذ القماش بيدفع له حقه، بيروح بيشتري قماش بداله، تمام، هذا ضمن. مسألة أخرى نفس المسألة، ولح أشبه لكم إياها بشيء حصل معنا الآن، بس ما وصلنا للمشاكل أصل المسألة. ولو قال خطه بغير أجر وقال الصانع بأجر، فإن كان قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر، وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الثوب مع يمينه. تعالوا بنا الآن بعد المغرب، كان معي أخ يصنع ستائر، أدخلته إلى المعهد في الداخل وأخذ قياس الصفوف لصناعة ستائر، تمام؟ فالاتفاقية بيني وبينه قال لي أنا بشتري لك القماش بالجملة والخياطة على هدية مني للمعهد، الخياطة مني للمعهد. تعالوا نوصف هذا العقد، نعطي أوصافه، يمكن احنا مر معنا عقد. شو اسمه هذا العقد بيني وبينه؟ مسألة شراء الستائر وكيل، وكيل وكيل، تمام. مسألة خياطتها ليه؟ تبرع. مسألة الخياطة تبرع، والشراء وكالة. فبناء عليه شو بيساوي؟ تماما مثل ما حصل معنا قبل أيام الأخ الله يجزيه الخير اللي نحن بنينا الحيط جوا لما صار. لا ليش بدك إجراء؟ قال أنا بجيب لكم المواد وما بدي إجراء. فشراء المواد شو اسمه بناء عليه ما بيجوز يأخذ درهم فوق اللي بيدفعه تبيها مثل ما حكينا قبل قليل. فالآن المسألة لو اختلفنا أنا ويا هذا الأخ الذي سيخيط الستائر لو اختلفنا مع بعض أنا قلت له طلبت منك ستائر على أساس بالمجان ما تأخذ إجراء هو قال لا بإجراء بإجراء شو الحكم؟ فإن كان قبل العمل يتحالفان حتى الآن ما اشتغل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر يبدأ بيميني أنا استأجره بحلف أنه يمين أنه اتفقنا بدون أجرة هو بعدين بيحلف يمين أنه بأجرة طبعا إذا صار تحالف شو بصير يتحالفان ويترادان يعني خلاص أنا بدور على غيره وهو بيروح بيخيط لغيره وإن كان بعد العمل والله جايبون الأفندي وعم يعلقون الآن اختلفنا وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الثوب مع يمينه القول لمن؟ القول قولي أنا بحلف يمين لماذا بحلف اليمين؟ لأنه يدعي وليس عنده شهود وأنا أنكر والبينة على المدعي واليمين على من أنكر على القواعد في مسألة بالكتاب بتكون بالشرب آخر الكتاب بتكون بالغرب كل المسائل ماشي على السكة في مسألة على السكة ومسألة على أحجار الجبل تبي هذا كلام فقهاء محكي جرائد وصحف طيب وإذا خربت الدار مسألة جديدة وإذا خربت الدار دورنا خربت استأجرين نحن بالبلد بالغوطة وراحت بعد 5 سنين إذا الله أزين يعني صاروا 5 من 5 ثانية يعني إذا رجعنا بيطالبني بأجرة 5 سنوات ما بيطالبني بأجرة 5 سنوات جزاك الله خير وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أنا استأجرت منك أرض أمام دجلة أمام الفرات أمام الأعوج أمام بردة أمام النيل وجد في النهر أو ماء الرحى استأجرت منك الطاحون الطاحون شو بيحركه؟ بيحركه الماء تمام؟ فوق النهر أو ماء الرحى ما الحكم؟ انفسخ العقد لأن المعقود عليه لم يبقى محلا للمنفعة المعقود عليه وهو الدار والأرض والطاحون لم تبقى محلا للمنفعة لا الدار تسكن ولا الأرض تزرع ولا الرحى تطحن ولو مات أحدهما وقد عقدها لنفسه انفسخت بيت استأجره أنا كاتب العقد باسمي مثل شو الحكم؟ انفسخت ما معنى قول انفسخت؟ يعني أولادي ما بيلزموا باستمرار العقد إذا بدهم يبقوا بالبيت شو بيساووا؟ بدهم يعملوا عقد جديد اتفاقية جديدة وإن عقدها لغيره لم تنفسخ إن عقدها لغيره لم تنفسخ والله هذا مندوب لشركة عم يعمل عقود فاستأجر للشركة 10 سيارات ومات هل تنفسخ هذه العقود؟ لم تنفسخ لأن العقد ليس له وإنما كان سفيرا ومعبرا والعقد الحقيقي كان مع أصحاب الشركة قال وتفسخ الإجارة بالعذر كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس حانوت دكان يعني استأجرت أنا دكان على أساس أضع فيها بضاعة وأشتغل سرق المال مني تلزمني بالإجارة بالعقد لمدة سنة خلاص انفسخ هذا عذر يبيح فسخ الإجارة أو آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سواه آجر شيئا أنا أجرتك سيارتي ولزمني دين فررت لعمل جراحي والطبيب بده مني 10,000 دولار وما عندي مال إلا السيارة. بقول لك أعطيني السيارة اللي أنا مستأجرة، في أهم من أنك تستأجرة، أريد أن أدفع الدين الذي علي الذي يحول بيني وبين دخول الجنة، فنفسخ العقد ونأخذ سيارة نبيعها وندفع أجرة وندفع الدين الذي علي. وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدأ له تفسخ الإجارة. استأجر دابة للسفر، استأجر سيارة بيطلع فيها على أنقرة، فبدأ له. شو يعني بدأ له؟ يعني خطر ببالي، هاي بنسميها صفة البداء، غير رأيه يعني، بدأ له غير رأيه. لذلك هذه الصفة مستحيلة في حقه تعالى، ما في شيء اسمه صفة البداء. الله عز وجل علمه أزلي. وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدأ له، شو الحكم؟ تفسخ الإجارة. أخي أنا صار عندي أمر طارئ، لا تأخذني أي المفتاح، أعطيني المصاري، ما الحكم؟ تفسخ الإجارة. وإن بدا للمكاري فليس بعذرين، بدا لك أنه أنت يا صاحب السيارة، أنا استأجرت منك سيارة، بدا لك أنك ما بدك تروح، ليس بعذر. ليش؟ ممكن أن تأتي بشخص آخر يطلع معي بالسيارة، ممكن أن تأتي بصديق لك معه سيارة، ممكن أن تأتي بجمل ومحمل موجود في السوق كثير يؤجرون، تأتي ببديل. وإن بدأ للمكاري يعني المؤجر، المكاري من؟ المؤجر، فليس بعذرين، يعني لا تفسخ. إذا المكاري المؤجر غير رأيه لا يفسخ العقد، ولكن من استأجر الدابة للسفر فغير رأيه فإن الإجارة تفسخ. هناك تفصيلات وتعليلات وتوجيهات وخلافات وتوضيحات تكون إن شاء الله في دراستنا بالاختيار إن شاء الله تعالى. ثم قال كتاب الرهن: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.